اتأثر. خلي يومك يعدي على خير. شوف يا مستر كاراتيه. مش فيلم انا يا ابني، اسمي نادر، كابتن نادر. شوف يا كابتن ماجد. ماجد مين يا كرتون؟ كابتن نادر. كابتن نادر. شوف يا كابتن نادر، من خلال التفاصيل البسيطة اللي انت حكيتها لي عنها، وافتراض انك صادق. انت هتخيب. يعني ايه يالا بافتراض اني صادق؟ وانا هكدب عليك ليه بتاع انت؟ خلاص بقى يا عم نادر، خد السليم من كلامه وارمي اللي انت مش محتاجه. هو انا بستشير دكتور امراض نفسية ولا بشتري كل قوطة من خضارجي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حاسب حسب من فضلك يا اخينا، ده علم. افتح الحمام يا منذر. حاضر حاضر. لا خلاص خلاص خلاص، يبقى نكمل كلامنا باحترام. كلام ايه؟ شوفي بقى، بغض النظر يا زوزو عن خفة دم نادر، او بغض النظر عن المقالب اللي بيعملها، بس واضح كده بقى ان تصرفاته دي ملهاش غير معنى واحد. اللي هو ايه بقى يا ست اجازة كريستي؟ ما تتريقيش، نادر بيحبك يا زينة. هذي بقى نكتة، والله العظيم ما حصلتش فعلا. قلبي يحبني ايه يا بنتي؟ ده ما بيفوتش فرصة لحرق دمي الا ويستغلها. ما بيلاقيش سكة لعفرتي وغيزي الا لما يمشي فيها الاخيرة. ما هو ده بقى اللي مأكد لي ان نادر بيحبك. ولا تقدري تقولي لي هو بيعمل كده ليه؟ عشان يثبت كده، يثبت لي انه اقوى مني. ليه؟ هو قال لي ليه؟ ما فيش راجل في الدنيا، راجل حقيقي يعني، يحب يشوف ست اقوى منه. لا لا، او انتي الصادقه، ما فيش راجل في الدنيا يحب يشوف الست بتاعته اقوى منه. بتاعته ده ان شاء الله. طب وحياتك عندي يا زوزو، نادر بيحبك تراهني؟ وده اللي خلاني متأكد انها تحاول من ناحية انها تثير دهشتك وتمحي اي فكرة في دماغك انها معندك او مستقصدك، فتقوم مرجع لرفادتهم. ده لو انت طلبت كده، عشان كده قلتلك اطلب رجوعهم هتوافقك. ومن ناحية تانية كنت متأكد انها تحاول بكل قوة تقتحم عالمك الخاص علشان تعرف نقاط ضعفك فتهاجمك منها. واكتر مكان في عالمك الخاص تقدر تعمل فيه كده. ايوه. هو ايه؟ قولوا إيه؟ معايا. يخلص. إيه؟ النادي. عشان كده قلتلك هتروح لك النادي. ممكن بقى لو سمحت تفكني من الكرسي؟ بعينك، واضح انك ما بتشتغلش غير تحت ضغط. طول ما انت سايب بتقعد تخيب في كلامك كده، لما اخلص اللي انا عايز اعرفه منك هبقى فوقك. يا ابن اللعيبة، ياه. الغريبة انه مش ممكن يبان عليك ابدا العبقرية دي. اللي يشوفك ويتعامل معاك ما يقولش غير انك عبيط. طب ممكن اقولها انا مكانه من راضي يا نادر؟ هي ايه دي؟ حاسب يا اخينا، ده علم. انا حرقت فيه كمية دهون فظيعة. هو زي ما بقولك كده، كل اللي بتعمليه ملوش غير معنى واحد، انك بتحبي نادر. وهو كل اللي بيعمله ملوش برضو غير معنى واحد، انه بيحبك. كده بقى تبقى الحرب بيننا اتنقلت لمستوى تاني خالص، والاساليب العقيمة اللي انا بعملها دي ما تنفعش. لا فهميني دي بقى. شوفي، لو كلامك ده صح يا ميرا ونادر فعلا بيحبني، هيبقى وقع في ايدي ومحدش سمع عليه، وهتبقى دي هي نقطة الضعف اللي هقدر عليه بيها واجيبه راكع تحت رجلي. وده ازاي بقى يا ميرة؟ يا ميرة، والراجل حب سهل قوي تعملي فيه اللي انت عايزاه. طب وليه ده كله؟ ده انت غريبة قوي. يعني لو سلمنا ان انتم الاثنين بتحبوا بعض، ايه لازمتها بقى الهوسة ووجع القلب اللي انتم فيه ده؟ مش فاهم قصدك ايه. قصدي انكم تتنيلوا على عينكم انتم الاثنين وتتجوزوا. نعم، ده بعينه ما بقاش فاضل كمان غير نادر ده اللي اتجوزه. انا اتجوزه، قال اتجوزته عقربة بومة. ده انت مش بتحبيه بس، ده انت وقع على الشوش. لو عرف بس اتأكد من ايه. والله ازعل بجد يا نادر، مش معقول كده بقى. مره تحبست في الحمام ومره تنبض في الكرسي. بتضحك عليا حتى انت كمان يا دكتور هشام. يا جدع ما انت كمان مربوط. اصل الصراحه صاحبك ده دمه خفيف قوي الملعون. اللي فاتت حبسنا في الحمام والمرة دي ربطنا. ولسه لسه المرة الجاية بعون الله هرميكوا انتوا الاتنين من البلكونة. حلوة. خلاص خلاص قول لي بقى يا عبقري الخطوة الجاية لزينة تتوقعها ازاي؟ يعني ممكن تعمل ايه؟ هتقتلها. لا والنبي قتل معنوي. الحرب ما بينكم دلوقتي معنوية علشان كده هي تفكر بجدية انها تقتلك معنويا. تقتلني معنويا؟ يعني ازاي مثلا؟ هتقتلك بالغيرة. خير يا جماعة في ايه؟ مالها زوزو؟ ما انا سايبها امبارح زي الفل. النهارده تقولوا لي انها في المستشفى. ربنا يجيب العوائب سليمه ان شاء الله. خرجت النهارده الصبح زي العاده عشان تروح المجموعه يعني. بعد ساعه لقينا اتصال من المستشفى هنا بيقول انها عندهم. يا ساتر يا رب. ايه يعني حاسه ولا ايه؟ يا شيخه فلا الله ولا فعلك. انا بنتي سليمه وزي الفل. الدكتور عندها جوه ودلوقتي يخرج يطمنا ان شاء الله. يا راضي باشا انا خلصت الالتزامات الماليه بتاعت المستشفى واتصلت بالمجموعه عشان اديهم خبر. ما تعرفش قد ايه كلهم هناك مهيصين افندم. قصدي متنكدين يا فندم زعلانين. مهما كان برضه نسمة هانم هي الخير والبركه بتاعتنا. يا حبيبتي يا زوزو يا ترى فيكي ايه؟ يا زينة هانم ما ينفعش ابدا اخالف ضمير المهني. حضرتك سليمه وزي الفل. ازاي بقى عايزانا اقرر ان حضرتك مريضه؟ يا سلام يا دكتور. هو حضرتك ضميرك المهني ما كانش وجعك ليه لما انقذت سمعتك ومولت لك عيادتك بفلوسي؟ طب بس فهميني حضرتك عايزه التقرير الطبي ده ليه؟ انا مش عاوزه التقرير ولا زفت. كل اللي عايزاه انك تخرج بره وتقول للجماعه اللي قاعدين بره دول ان ضغطي مرتفع عالي جدا وان انا عندي شوك صدمه عصبيه وبخرف وحرارتي 40 وبقول حاجات غريبه وعندي القولون العصبي وعندي كبد والطحال وكل حاجه. حاضر بس لو تفهميني انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ مش شغلك يا دكتور. المهم ان اهلي اللي بره دول يتاكدوا ان انا عندي انهيار نفسي وعصبي وجسدي مش عارف اقول ايه تاني. حاضر حاضر امرك يا زينه هاني. الو. ايوه يا نادر يا ابني. الحمد لله على كل شيء. والله يا نادر يا ابني ما عارف ايه اللي جرالها. ادينا مستنيين الدكتور اهو بقاله يجي نص ساعه عندها ولسه ما خرجش. ربنا يستر. ما تتعبش نفسك يا نادر يا ابني. معناها كلنا هنا يعني. كتر خيرك يا ابني كتر خيرك. ده نادر بيه بيقول انه مش هيسيب المجموعه عشان الشغل ما يتعطلش واول ما يخلص هيجي على هنا على طول. والله يا راضي باشا نادر بيه ده نادر فعلا. شغل ماشي زي الساعة من ساعة ما جه وحاجات كتير قوي اتغيرت للأحسن على ايده. الحمد لله الحمد لله. انا نظرتي ما تخيبش ابدا في الرجل الصح. ها طمني يا دكتور اعمل معروف يا ابني قول لي ايه اللي حصل بالظبط. خير يا فندم ان شاء الله. هي تعرضت لصدمة عاطفية ولا حاجة؟ ايوه. ايه ده ايه ده إيه مين دي اللي تعرضت لصدمة عاطفية لمؤاخذة؟ بس بقى يا سياده المستشار خلينا نفهم. لا يا دكتور مفيش حاجه من دي حصلت. غريبه. عموما هي ضغطها عالي بشكل ملحوظ وعندها صدمه عصبيه ومحتاجه هدوء ورعايه تامه ولازم تبتعد عن اي انفعال. يا حبيبتي يا زوزو ما اقدرش اشوفها يا دكتور؟ ممكن كمان ساعه. انا اديتها شويه ادويه مهدئه عشان الحاله ما تتفاقمش. عن اذنكم. مع السلامه مع السلامه. الراجل ده يا راضي باشا يا اما مش دكتور من اصله يا اما مش فاهمك. وضح كلامك يا سياده المستشار. زينة هانم عندها انهيار عصبي. الله امال انا اجيلي ايه؟ الله